فإنه في حفظ الله وعنايته ورعايته. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قلت لي في الإسلام كلمة لا أسأل عنها أحدا غيرك. وفي حديث آخر بعده فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الأخ الحبيب، الاستقامة سبيل السعادة في الدنيا والآخرة وأساس الرفعة والنجاح في الدنيا والآخرة، ومعناها أن تحفظ أوامر الله تبارك وتعالى بفعلها، وأن تحفظ النواهي والمحرمات بتركها واجتنابها. الاستقامة أن يكون نظرك إلى اليوم الآخر طامعا في ثواب الله، خائفا من عقابه، تعلم يقينا أن أمامك جنة ونارا، وحسابا وعقابا وثوابا، فتستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو راض عنك غير مستعجل. هذه الاستقامة أيها الأخ الحبيب تتعلق بأفعالك وبأقوالك وبأحوالك وبنياتك، فيجب عليك أن تكون لله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى وعلى أمر الله تبارك وتعالى، أن تكون لله تبارك وتعالى، أن تبتغي بهذه الاستقامة وجه الله تبارك وتعالى. لا تريد باستقامتك مدحا أو ثناء أو شهرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أن تكون بالله، أي أن تستعين بالله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، تستعين به أن يوفقك لهذه الاستقامة وأن يثبتك عليها، لأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن تكون على أمر الله، أن تكون هذه الاستقامة على النهج الذي جاء به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا استقامة له. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي من حديث عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل مردود على صاحبه دائما ما كان. أيها الأخ الحبيب، هذه الاستقامة التي نسعى إليها كلنا، اعلم أنها تتركز على ركيزتين أساسيتين: استقامة القلب واستقامة اللسان، وبينهما تلازم وتداخل. دليل ذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة القلب أن يكون قلبك مستقيما على توحيد الله تبارك وتعالى، يستقيم على معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله تبارك وتعالى والخوف منه والتوكل عليه، وأن تحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن رجب رحمة الله عليه: معنى استقامة القلب أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله ومحبة طاعته وكراهية معصيته. إذا استقام قلبك استقامت معه جميع الجوارح، لأن هذا القلب، هذه الجارحة، هي الملك، وجميع الجوارح هي الجنود. فإذا استقام الملك استقامت معه جميع الجنود، استقام قلبك استقامت جميع جوارحك. فإذا عبد قلبك أو انحرف قلبك انحرفت وعوجت جميع الجوارح. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن أيها الإخوة الكرام، كيف يستقيم قلبك؟ سؤال لابد أن يتساءله الإنسان المؤمن ليحفظ قلبه من الزيغ والانحراف. استقامة قلبك يكون بأمرين اثنين: أولا أن تقدم محبة الله تبارك وتعالى على جميع ما تحبه أنت وتهواه. فإذا تعلق محبة الله مع محبتك أنت، عليك أن تقدم محبة الله تبارك وتعالى، أن تحب الله دعوة بلسانك، لكن أثناء الفعل والتطبيق يصعب عليك هذا الأمر. وعند الامتحان إما أن يكرم المرء أو يهان. الأمر الثاني الذي يستقيم به قلبك أن تعظم في قلبك ما أمرك الله عز وجل به وما نهاك عنه. تعظيمك للأمر والنهي ينشأ من تعظيمك للآمر والنهي هو الله تبارك وتعالى. فإذا لم تعظم الله تبارك وتعالى فإنك لم تعظم محارمه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم محارمه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأخ الحبيب، أما الركيزة الثانية وهي استقامة لسانك. استقامة لسانك أن تحفظ لسانك عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، وأن تشغله بكل نافع ومضير لك في الدنيا والآخرة، لأن اللسان هو خليفة القلب وترجمانه في الظاهر. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم عصام في الصباح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان أي تخضع له وتنقاد إليه فتقول اتق الله فيها، فإنما نحن بك أي تبع لك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججت. أيها الأخوة الحبيب، مما يبين علاقة اللسان بالقلب وأن اللسان إذا حرك أو حجة إنه يؤثر في استقامة القلب، اسمع ما قاله أحمد الأنطاكي رحمة الله عليه: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. وقال مالك بن دينار رحمة الله عليه: إذا رأيت قسوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلفت فيما لا يعنيك. من يبين هذا الأمر ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أيها الأخ الحبيب، اعلم أنك مهما اجتهدت وبذلت استطاعتك في الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، اعلم أنك معرض للخطأ والنسيان والغفلة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، إذا كنت بصدق مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى وتسعى دائما أن تكون كذلك، ما هي الثمرات؟ ما هو الثمر الذي يترتب على هذه الاستقامة؟ أولا أنك تكون من أولياء الله تبارك وتعالى، فإذا كنت وليا لله تبارك وتعالى فإنه سيحفظك وينصرك ويصرف عنك كيد الكائدين وشر الحاسدين ومكر المكيدين. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يقول أحد السلف عن هذه البشرى: نبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم القيامة ويوم يبعث، فإنه لفي الجنة وما ذهبت عنه فرحة البشارة من قبله. السؤال الثاني أيها الأخوة الكرام، أنك تكون من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، هذه المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون وتسارع إليها الأولياء والمتقون والصالحون، تنالها إذا كنت مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث القدسي الذي جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي جبريل، أن الله تبارك وتعالى ينادي جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القانون في الأرض. إذا أحبك الله تبارك وتعالى ماذا يترتب عليه؟ قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من ثواب الاستقامة أيها الإخوة الكرام أنه يبشر عند موته ببشارة عظيمة. ما هي هذه البشارة؟ كما جاء في الآية السابقة في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن تخافوا وتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تبعثون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اسمع أيها الأخ الحبيب، إذا كنت مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى صادقا مخلصا لذلك، فإنك ستكون بركة أولا على نفسك وعلى أهل بيتك، بل أكثر من ذلك تكون بركة على الدور التي هي من حولك. يقول محمد بن المنكدر رحمة الله عليه، يقول: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والزويرات التي من حوله، فما يزالون بحفظ من الله والفتن. ولهذا قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال: الكرامة هي لزوم الاستقامة، وإن أعظم كرامة يتكرم بها الله تبارك وتعالى على عبده أن يوفقه بأن يكون موافقا لربه فيما يحبه ويرضاه. أيها الأخ الحبيب، إذا كنت مستقيما استقام لسانك، إذا كنت مستقيما استقام تعاملك، إذا كنت مستقيما استقامت حياتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم إلى المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،